بسم الله الرحمن الرحيم. كان آخر ما درسنا في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله الدعاء عند الكرب، وسمعنا وتدارسنا من الأدلة ما تدارسنا في ذلك. والليلة درسنا في كتاب الأدب البخاري بتصحيح الألباني رحمهم الله باب الدعاء عند الاستخارة. إيش عنوان الدرس؟ باب الدعاء عند الاستخارة. إيش عنوان الدرس يا ولد؟ هذا حسر الرأس. إيش عنوان الدرس؟ قال الإمام البخاري رحمه الله بسند عن عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كالسورة من القرآن: إذا هم أحدكم إذا هم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أو عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. ويسمي حاجته. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله، وقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري عند البزار وابن حبان، من حديث أبي هريرة عند ابن حبان أيضا، ومن حديث أبي أيوب الأنصاري عند الحاكم، ومن حديث ابن مسعود عند الطبراني رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال هنا عن جابر رضي الله عنه، وجابر هنا هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن. قال عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور. في البخاري في الأمور كلها التي يحتاج فيها الاستخارة. قوله كان النبي يعلمنا الاستخارة دليل على الحاجة إلى الاستخارة فيما أذنت الشريعة أن يستخار الله فيه. قال: يعلمنا الاستخارة في الأمور. وقول يعلمنا دليل على أن المسلم يحتاج أن يفقه هذه العبادة وهذه الطاعة. قال: يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. الاستخارة هي طلب الخيرة من الله، أي أن الشخص يترك اختيار لاختيار الله له، أي أن الشخص يترك اختياره لاختيار الله له، وهذا الاختيار المتروك للاختيار المطلوب من الله هو من أعظم أنواع التسليم لله وتفويض الأمر إليه، وهذا يتضمن حسن الظن بالله والثقة بالله والتوكل على الله. فهذا من فوائد الاستخارة، أن المستخير يحقق التوحيد، يحقق توحيد الله تحقيقا عظيما. قال: يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. على كل ذكر بعضهم قال الواجب والمستحب لا يستخار الله فيه بل يؤدى. الواجب يؤدى لأنه واجب فرض، والمستحب يؤدى لأنه من العبادة، وأما المحرم والمكروه فلا يستخار في تركه بل يتركان، فيبقى عندنا المباح يستخار الله فيه. وهذا الكلام من باب الجملة تقسيم صحيح، لكن أيضا في بعض الأحايين يعني قد يكون الشيء واجبا في حد ذاته، لكن هنالك أمور تختلف هذا الواجب تستشكل على العبد، فإذا استخار الله لما استشكل عليه في أداء هذا الواجب فله ذلك، أما الواجب فيؤدى. لكن لو أن الواجب هذا طلب أن يؤدى في مكان كيد، في مكان كيد، وهنا ما يستدعي الاستخارة أو الاستشارة، فيكون هذا أعني المكان هذا يخشى من مثلا من ضرر أو شيء يعني غير ما هو مرغوب. فعلى كل الشخص يستخير الله فيما يشكل عليه من أمر حصل له فيه الاستشكال. وكما سمعت الواجبات تؤدى كما هي واجبات، والمستحبات كما هي مستحبات، لكن ما قد يكون مستشكلا يستخير العبد ربه فيه. قال: يعلمنا الاستخارة في الأمور كالسورة من القرآن، أي كما يعلمنا السورة نقرأها من القرآن الكريم. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر، في البخاري إذا هم أحدكم، هنا إذا هم بالأمر، وقوله إذا هم أي عزم، يريد أن يحقق، أن يقبل عليه، أن يقبله إلى آخره، وهو لا يدري، يخشى أن يكون في ذلك ضرر عليه، يخشى أن يكون في ذلك ضرر عليه. وهذا مثل الزواج، شخص يريد أن يتزوج بامرأة ويخاف أن يصرع بامرأة ما فيها يعني خير على ما يريد وصلاح كما يريد، فيستخير الله في الإقدام على خطبة هذه المرأة أو عدم الإقدام. زينب بنت جحش، الحديث في صحيح مسلم من حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتهت عدتها وأرسل برسول يخطبها له، قالت: لا أفعل شيء حتى أوامر ربي، أي تستخير ربها، فاستخارت الله عز وجل فوافقت على أن يتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء يقول إنما خافت أن تقصر في خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام فاستخارت ربها في هذا، وإلا فالزواج بالنبي عليه الصلاة والسلام إنه يعتبر يعني يعتبر من الكرامة العظيم للمرأة إذا أعطي لها ويسر لها هذا الأمر. على كل قد استخارت الله عز وجل، فالشخص يستخير الله في الأمور المباحة، في تجارة، في زراعة، في زواج، في كذا، وهكذا أيضا مما قد يكون مستحبا، يعني استخارة لغرض أنه يخاف أن الأمر هذا لا يتم له. الزواج في حد ذاته مستحب في حق المحتاج إلى ذلك، وهو من نعم الله وفضله على العباد، لكن الشخص يخاف أنه يعني لا يوفق لامرأة على ما ينبغي أن تكون عليه المرأة من الصلاح، فله أن يستخير الله. إذن كما سمعت ليس الاستخارة في المستحب في حد ذاته، ولكن فيما قد يكون مما يشكل على العبد. قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. قوله فليركع ركعتين ظاهر الوجوب، ظاهر هذا اللفظ الوجوب، لكن قال العراقي رحمه الله: لم أرى أحدا قال بالوجوب، ذكره الحافظ في الفتح. وقال الحافظ رحمه الله: صرف هذا الظاهر، هذا الوجوب الظاهر عن الوجوب إلى الاستحباب بأمرين. الأمر الأول أن الأصل في الدعاء أنه مستحب ومندوب، أن الأصل في الدعاء عموما أنه مستحب ومندوب. الثاني أن هذا الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله كالمستشير له، هذا قالوا من باب الإشارة، من باب الإشارة له، والله أعلم. إذن فليركع ركعتين هذا أمر استحباب وإرشاد وليس أمر إيجاب. قال فليركع ركعتين. في البخاري من غير الفريضة، من غير الفريضة، يعني أن هاتين الركعتين من نوافل العبادة، من نوافل الصلاة، وليس أداء الفريضة. ففهم من قوله من غير الفريضة على أن الشخص لا يكتفي بصلاة الفريضة في الاستخارة، لا يكتفي بصلاة الفريضة في الاستخارة. ولو أن شخصا أدى فريضة من فرائض الصلاة ثم دعا الله بعد ذلك راجيا من الله أن يستجيب له، له ذلك، لكن هل تكونها للاستخارة التامة؟ الجواب لا، الجواب لا. كذلك قوله من غير الفريضة طرقت مسألة، هل للشخص أنه لا يستخير الله إلا في صلاة ركعتين نافلتين من غير النوافل الراتبة، من غير النوافل الراتبة والنوافل المشروعة، يعني ما يكون استخارة بعد صلاة الضحى مثلا، بعد صلاة الليل مثلا، بعد ركعتي الوضوء مثلا، أو نوافل قبل الصلاة وبعدها من نوافل الراتبة. فعلى كل لا يختلف العلماء أنه لو صلى ركعتين من غير النوافل الراتبة والنوافل المعروفة أن هذه استخارة، يعني كما يدل الحديث، لكن اختلفوا فيما لو أنه صلى الضحى مثلا ثم بعد الضحى ونوى نواب صلاة الضحى أن يستخير الله بذلك، فهل له ذلك أم لا؟ من العلماء من قال بجواز ذلك، وهو ظاهر الحديث، الرسول قال من غير الفريضة. فلو أن شخصا صلى الضحى وبنية الاستخارة، هذه صلاة مشروعة من النوافل المعروفة، ونوى بذلك أيضا الاستخارة، جاز له ذلك. والأفضل والأكمل أن يأتي بركعتين من غير صلاة راتبة نافلة ومن غير صلاة نافلة مطلقة. قال فليركع ركعتين ثم يقول لا إله إلا الله. قوله فليركع ركعتين مفاده يعني النص على أنه يصلي، هذا هو الأفضل. اختلف في أنه لو استخار الله بدون صلاة، استخار الله بدون صلاة، إما لأن الوقت ما في سعة مثلا، أو الوقت في مثلا كراهة، هذا الوقت وقت كراهة ومحتاج لأن يستخير الله في هذا الوقت الذي فيه كراهة، فاكتفى بأنه دعا الله عز وجل، أو كان مشغولا يعني مشغول بشيء يزعجه ويقلقه فاكتفى بالدعاء. الدعاء مطلوب ومشروع ومحبوب مرغوب، لكن هل تكون استخارة تامة؟ الجواب لا، فالاكتفاء بالدعاء هذا يعد من الاستخارة، لكن ليس هو الاستخارة التامة الواردة في هذا الحديث وأمثاله. قال عليه الصلاة والسلام ثم يقول، هنا الآن يعني هذا دعاء الاستخارة، قال ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك، اللهم إني أستخيرك أي أطلب منك أن تختار لي، أنا عاجز، هذا معنى الحديث، معنى اللفظ المطلوب الموجود، أنا عبد فقير إليك، عاجز بين يديك، الأمر إليك ليس إلي، ومضطر إلى أن تختار لي أنت، لأنك أرحم بي وأعلم بما يصلحني وأحكم فيما قضيته وقدرته علي وأعلم بكل شيء. هذا مضمون قوله اللهم إني أستخيرك بعلمك، وهذه اللفظة كما سمعت تتضمن تحقيق التوحيد، تتضمن تحقيق التوحيد وإقامة العبودية لله عز وجل. وهذه الاستخارة قد أبدلنا الله بها، فقد كان الناس أيام الجاهلية إذا أرادوا سفرا أو أرادوا كذا زجروا الطير، زجروا الطير واستخدموا القداح وما أشبه ذلك من الأمور التي تزيدهم شركا وبعدا عن الله سبحانه. انظر ما أعظم ما أعطيناه وما أبدلنا به، لقد جاءتنا هذه العبادة وتعلم هذه الاستخارة وفيها الخير العظيم. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، أي أطلب منك أن تقضي لي ما تقضي، فإنك القادر على ذلك، وبمقابل ذلك فأنا العاجز لا أقدر أن أحقق لنفسي شيئا إن لم يكن ذلك بإقدارك لي، وكذلك أيضا بتيسيرك لي، فإن أمري إليك، وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. لا إله إلا الله، قوله وأسألك من فضلك العظيم تضرع إلى الله ببيان أنه سبحانه الكريم الذي كرمه واسع، الذي عطاؤه لا ينفذ، والذي تفضله على العباد لا يحصى ولا يعد. فقوله وأسألك من فضلك العظيم، مفاد هذه الجملة تفضل علي مما عندك من الفضل العظيم والخير العميم والكرم الواسع، فأنا عبدك المحتاج وعبدك المنتظر لما تتفضل به علي. وهذا أيضا يتضمن ما سبق ذكره من الافتقار إلى الله والعجز بين يدي الله والتضرع إليه. قال وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وهذه زيادة تأكيد لحال العبد، حالة الفقر التام والعجز الكامل والضعف الذي به لا يستطيع الشخص أن يحقق شيئا، أو الذي معه لا يستطيع أن يحقق شيئا. قال فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. هذا فيه البراءة، أن العبد يتبرأ من أن يقدر على شيء لم يقدره الله لذلك، وأن يعلم شيء ما علمه الله ذلك. فهو الاعتراف كما سمعت بالعجز في باب القدرة والعجز في باب المعرفة. قال وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. ولا شك أن ما يحتاجه الشخص في مستقبله هو من أمور الغيب، لأنه ما يدري ما قد قضي له وما قدر له. قال وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر، الأمر هذا أي الذي يريد أن استخير الله فيه، إن كنت تعلم أن زواجي بفلانة، إن كنت تعلم أن سفري إلى المكان الفلاني، إن كنت تعلم أن تجارتي في كذا نافع أهلي، أو يعني مشاركتي في كذا من الأمور نافع لي. قال اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله. لا إله إلا الله، ما أجمل هذا اللفظ وما أحسن هذا يعني البيان لما يحتاجه الشخص. قال كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني، لأن الدنيا إنما هي لإقامة الدين وليست لتضييعه ولا لمحاربته. فإن كان الدنيا الشخص يعني يسأل الله إن كان هذا سيحصل، المال، الزواج، السفر إلى آخره، لما يصلح به دينه، فهذا طيب، لأن الشخص قد يؤتى في دينه من قبل يعني نفسه ودنياه. قال هذا الأمر إن كنت تعلم هذا الأمر خيرا لي في ديني، واستفاد من هذا مؤثرة الدين على الدنيا وتقديم الدين على الدنيا، وجعل الدين هو الرائد والحاكم على الدنيا. قال ومعاشي، أي في أمر معيشتي، في أمر دنياي التي أتعيش فيها أيضا يستفاد من هذا أن المعيشة يعني يحتاج فيها إلى التحري والتأني من أجل أن يكون الشخص في معاشه موافقا لشرع الله عز وجل، حتى لا يكون كسبه وتكون أعماله الدنيوية سبب لخراب دنياه وإفساد دينه. قال ومعاشي وعاقبة أمري، العاقبة يعني في الآجل، العاقبة في الآجل، فهذا بيان أن المسلم بحاجة إلى خير في الحال، في الحال التي هو فيها، وإلى دوام هذا الخير حتى يلقى الله عليه، حتى يلقى الله عليه ولا يتغير عليه ذلك. فهذا الدعاء بشرح هذا الأمر يفيد أن المسلم يريد من الله أن يجمع عليه الثبات على الحق والسداد والرشاد في السير على الهدى والسداد. قال ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله. قال فاقدره لي، فاقدره لي، يفيد هذا الحديث أن الشخص عند أن يريد أن يتقدم إلى شيء لا ينظر إلى ذلك الشيء فقط في الحال، بل أيضا ينظر في المآل، ينظر في المآل، هل هو سيكون نافع له في المآل أم ينفع الآن ويضر به في المآل. قال هنا في عاجل أمري وآجله فاقدره لي، أي اجعله أمرا ميسرا لي أتحصل عليه وأتوصل إليه. قال فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله. إن كنت تعلم، أنا لا أعلم ولا أدري، فالشخص ما أكثر ما يؤتى من قبل الإقدام على الشيء الذي ما استخار الله فيه فيما هو من الأمور المباحة وما كان داعيا إلى الاستخارة ومأذون في ذلك. قال فاصرفه عني واصرفني عنه. قال فاصرفه عني، أي اجعل هذا الأمر يعني مصروفا عني، يعني لا أراه أو لا أدعى إليه أو لا أسمع به إلى آخره. وقال واصرفني عنه، أي لا أحبه ولا أقبله إذا عرض علي، إذا دعيت إليه، إذا اجعلني منصرفا عنه، لا أقبله أبدا. ونستفيد من هذا أن البعد عن الشر إنما يكون بإعانة الله للعبد، فإذا عانه الله على الابتعاد عن الشر ابتعد، وإذا لم يعنه الله على الابتعاد عن الشر لم يقدر على ذلك بمحض إرادته ومشيئته. قال فاصرفه عني واصرفني عنه. وقول اصرفني عنه تفيد أن الشخص قد يصرف الله عنه الشر وهو يقبل عليه هو، هو يقبل عليه هو ويبحث عنه هو ويطلبه هو. وهذا حاصل في بعض الناس أن الشر يكون بعيدا فإذا يبحث عنه ويتسبب في وقوعه فيه وفي إيصاله إليه، فيحذر من هذا. قال فاصرفوا عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. هذا أيضا بيان لكمال التسليم لله عز وجل في طلب ما ينفع. قال واقدر لي الخير حيث كان، يعني اجعل الخير ميسرا لي حيثما كنت وحيثما كان الخير أصل إليه، وكذلك أيضا حيثما كنت أقدر عليه وأواصل في السير عليه والقيام به. قال واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، لأن الشخص قد يقدر الله له الخير ويصل إليه الخير ويدعى إليه، لكن يرفض ذلك، يرفض ذلك ويتعلل بعلل وينفر عن ذلك لأمور يظن أنها صحيحة وأنها عذر له. ولا تكون كذلك، ولا تكون كذلك. إذن قوله ثم ردني به دليل على أن الله هو الذي يقذف في قلب العبد الرضا بالحق والرغبة فيه والرغبة فيه والاستسلام له والانقياد. فإذا لم يحصل هذا للعبد من قبل ربه فما هو قابل للخير، ولو كان الخير سهلا ميسرا، ولو كان الخير يعني النفع فيه ظاهرا. فإذا كما سمعت العبد بحاجة إلى أن يتعامل مع الله بأنه عبد، بأنه عبد. الله يأمر وهو المأمور، الله يزجر وهو المنزجر، الله يدعو وهو المستجيب، الله يخبر وهو المصدق بذلك، الله يكره ويحب وهو مع ربه فيما كرهه الله كرهه وفيما أحبه الله أحبه، لأنه عبد لله ليس عبدا لهواه ولا عبدا لنفسه الأمارة بالسوء ولا عبدا للشيطان الذي يسعى إلى الاستحواذ على الناس وإلى إفسادهم. إذن هذا الحديث حديث إيش؟ حديث إيش؟ حديث عظيم جدا يجعل الشخص يحب صلاة الاستخارة ويرغب فيها ويقبل عليها عندما يشكل عليه أي أمر، ليدعو بهذا الدعاء رجاء أن يكون قد حقق عبودية الله فينال ما عند الله. ومن المسائل المتعلقة بهذا الدرس، تكلم العلماء هل للشخص أن يكرر الاستخارة؟ هل له أن يكرر الاستخارة؟ استخار الله اليوم ما وجد يعني الفائدة أو ما أحس بها. على كل ما إذا استخار الله العبد فإما أنه يجد انشراحا إلى أحد الأمرين اللذين استخار الله فيهما، يجد انشراحا إلى أحدهما ينطلق مع هذا الانشراح، وإما أنه لم يجد انشراحا لأحد الأمرين، وجد أنه ما زاد عنده الأمر على ما كان قبل الاستخارة، فهنا ينطلق حيثما بداله، ينطلق حيثما بداله. فقد يكون يعني هذا الذي انطلق فيه حيثما بداله هو الذي أراده الله عز وجل. فكما سمعت فمن علامة الاستخارة أن الشخص ينشرح صدره إلى أحد الأمرين، وقد لا يحصل هذا لكن ينطلق، ينطلق إلى أحد الأمرين حسب ما بداله، والله عز وجل متفعل لما يريد، ويرجى له أن يكون ذلك مما اختاره الله عز وجل. أما ما تعلق هل يكرر الاستخارة فهذه مسألة مختلفة يا بين العلم، منهم من قال يكررها لأن الغرض من ذلك الدعاء والشخص قد لا يستجاب له، واستدل بالحديث الآتي الذي هو سنذكره بعد قليل. ومنهم من قال صلاة الاستخارة كصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وما أشبه ذلك التي ليس فيها تكرار وإنما تصلى وكفى والأمر إلى الله عز وجل. وعلى كل يجوز يقول الشخص أن يكرر الاستخارة. نعم يستشيرهم، بارك الله بك. هذه مسألة، هل للشخص أن يستشير بعد أن يستخير، وهل له أن يستشير ثم يستخير؟ الجواب المسألة هذه، قال ابن الحاج المالكي رحمه الله قال الجمع بين الاستخارة والاستشارة امتثال تام للسنة النبوية، امتثال تام للسنة النبوية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما ندب من استخار الخالق واستشار المخلوق، ما ندب من استخار الخالق واستشار المخلوق. فكون الشخص يجمع بين الأمرين له ذلك، له ذلك، وهذا من الكمال، هذا من الكمال كما سمعت، والله أعلم. كذلك أيضا نستفيد من صلاة الركعتين قبل هذا الدعاء أن الركعتين هاتين كمثل المقدمة، كمثل المقدمة لهذا الدعاء، لعظمة الدعاء في هذا المحل لعظمة الدعاء في هذا المحل شرع أن يصلي الشخص ركعتين وبعد ذلك يدعو بهذا الدعاء. فيستفاد من هذا أن الدعاء يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى إيش؟ إلى أسباب تسبقه، هذا رجاء في الإجابة. كذلك أيضا الاستخارة إذا كانت في أوقات الإجابة كمثل بين الإقامة والأذان، بين الأذان والإقامة، أو في الثلث الأخير من الليل، أو يعني المهم في أوقات مباركة الإجابة فيها مرجوة، فالاستخارة هنا، فالاستجابة هنا يرجى أعظم أن يستجاب للعبد، يرجى أعظم أن يستجاب للعبد. كذلك تكلم العلماء أين يكون دعاء الاستخارة، منهم من قال يكون قبل السلام، منهم من قال يكون بعد السلام، يعني بعد انتهاء الصلاة. ظاهر هذا الحديث أن الدعاء يكون بعد انتهاء الصلاة، ولكن الذي نطمئن إليه والذي نفعل به أننا ندعو بهذا الدعاء في السجود، في السجود. وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، وما هنالك مانع يمنع من أن يدعى بهذا الدعاء في السجود. ومن بقي على هذا الظاهر فدعا به في يعني بعد انتهاء الصلاة، ذلك هو ظاهر الحديث. نعم الهم يأتي ويراد به العزم، يأتي ويراد به العزم. طيب فالشخص يعني يريد يخطب امرأة فقط يخاف أن تكون المرأة هذه على خلاف ما في نفسه، على خلاف ما يريد امرأة صالحة. طيب فيتقدم هنا بالاستخارة. طيب نعم ها التعني قبل أن ينام يجوز له، يجوز له. هم اختلفوا فقط في الاستخارة في أوقات الكراهة، في أوقات كراهة الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وهكذا أيضا عند قائم الظهيرة. اختلفوا في الصلاة، في صلاة الاستخارة في هذه الأوقات الثلاثة، والذي يظهر أن الصلاة صلاة الاستخارة لا تؤدى في هذه الأوقات من أجل أن هذه عبادة طيبة، والغرض أن الشخص يكون على أتم الأدب مع الله والعمل بمقتضى الأدلة، فيعني لا يصليها في أوقات الكراهة. طيب انتظروا يا رجال نكمل بقية أحاديث في الباب نقرأها قراءة سريعة. قال هنا من حديث عبد الرحمن بن كعب قال سمعت جابر بن عبد الله يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المسجد، مسجد الفتح، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له بين الصلاتين من يوم الأربعاء. قال جابر ولم ينزل بي أمر مهم غائض في لفظ غليظ إلا توخيت تلك الساعة فدعوت الله فيه بين الصلاتين يوم الأربعاء في تلك الساعة. يعني لو صلى بين الظهر والعصر مثلا، شخص صلى بين الظهر والعصر، صلى بين المغرب والعشاء، له ذلك استخارة، كلام على صلاة الاستخارة. هذا الحديث من من حسنه ومن من ضعفه، والأقرب تحسينه لأنه من طريق كثير بن زيد هو حسن الحديث. قال هنا وحديث آخر عن أنس قال كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فدعا رجل فقال يا بديع السماوات يا حي يا قيوم إني أسألك فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون بما دعا والذي نفسي بيده؟ دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب. وهذا الحديث صحيح وعند أبي داود غيره. ومن حديث أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو قال قال أبو بكر الصديق للنبي علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، إن إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. وهذه الحديث قد تقدمت، حديث أنس تقدم، حديث عبد الله بن عمرو تقدم، والحمد لله. قال تجوز الصلاة عند الأفياش جماعة مع إمام مسجدنا هذا؟ على كل لا يصلح هذا، لا يصلح أن يعملون جماعة منفردة، لكن إذا كانوا خائفين على الجوالات أن تؤخذ جعلوا واحدا ينتبه عليها ويصلون، وهذا الواحد إذا انتهى من الصلاة ذهب يصلي، ونسأل الله أن يعين فعلا. بس ترك السرق ما تركونا، السرق ما تركونا لا في بيت الله ولا في غيرها. قال السؤال الثاني لجزء: إذا كان الأفياش مفتاح يفصل عن الطبلون ويذهب الناس يصلون في الصفوف، إذا كان هذا مقدور عليه هو الأحسن، يعني على أنه يفصل والسلك هذا، وكل واحد يأخذ جواله معه وبعد الصلاة يرجعون إلى ذلك. طيب، وندعو إلى الهدوء وعدم الإزعاج في بيت الله عز وجل، وقد يحدث هذا نوع من الفوضى والمسابقة بعد الصلاة على الشحن، فعلى كل الذي يسل عليهم يفعلون مع الهدوء وعدم مؤاذاة الناس. هذا قصر يقول: إذا دعا المستخير ربه بالدعاء هذا بدعاء الاستخارة بالسجود، هل يزيد يدعو به بعد انتهاء الصلاة؟ إذا أحب أن يكرر ما في مانع، وإن اكتفى بذلك فقد دعا والحمد لله. قال لجوز: أن الإنسان يستخير الله بطلب العلم. الجواب: طلب العلم يقبل عليه، يقبل عليه، لكن الشخص إذا استخار الله فيه هل سينتفع بالعلم إذا طلبه وينتفع به ويصبر وكذا؟ فممكن من هذا الباب استخير الله من هذا الباب. أما في طلب العلم في حد ذاته فمطلوب أن يطلب العلم، أن يطلب العلم كما سمعت، لكن الشخص قد يخاف أنه لا يعمل به، أنه لا يصبر، فيعني استخير الله ليعرف، إذا وجد نفسه راغبة اندفع إلى ذلك وصابر وجالد وقال قد استخرت الله والحمد لله ما سيضيعني الله، يكون على يعني إقبال كما سمعت يعني أكثر. نعم، وأذكر أني ما طلبت العلم حتى استخرت الله، وكنت في بدء الأمور ما عندي معرفة إلا أن أعرف أن هناك استخارة، لكن كفقه وكذا ما بي. والدعاء هو: اللهم إن كان العلم سينفعني فيسره لي. بعدها انطلقت في طلب العلم والحمد لله، وصلنا في ذلك إلى الآن، ونسأله أن يديم علينا المواصلة في تعلم العلم والعمل به والدعوة إليه والسير عليه حتى نلقاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: هل يجوز قتل الساحر إذا اعترف؟ الجواب: قتل الساحر إذا اعترف بذلك يكون على يد الجهة المختصة، هذا يقوم به القضاة والمحاكم التي تفض النزاعات وتفصل بينها وتقيم الحدود على الجناه، وليس ولا يقيمه أي واحد من الناس، أي واحد من الناس لهذا ما هو مأذن به. إقامة الحدود مردودة إلى الجهة التي هي الدولة حسب ما قررت وعينت وجعلت من يقوم بذلك.